هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الطلاق من زاد المستقنع. نعم. يعني تزوج هذا الرجل الآخر هل يهدم الطلاق السابق أو لا؟ هذا معناه؟ طيب لا يهدم الطلاق السابق إلا إذا كان نكاح الثاني شرطا لحلها الأول فيهدمه. فهمت المثال وجواب جماعة؟ ها؟ لا لا لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل طلق زوجته مرة ثم تزوج برجل آخر ثم طلقها أو مات عنها وعادت للأول، فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي من طلاقها اثنتين؟ على ما بقي من طلاقها، لأن الزوج الثاني لا يهدم طلاق الأول إلا إذا كان شرطا لحلها للأول، ولا يكون شرط الحلال الأول إلا إذا كان الأول طلقها ثلاثة. وعلى هذا فإذا طلق رجل زوجته مرتين ثم تزوجت بآخر ثم طلقها وعادت الأول، كم بقى عليه؟ واحد. طيب وإذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت آخر ثم طلقها وعادت الأول، كم يملك؟ ثلاثة. فإذا قال قائل إذا كان الزوج الثاني يهدم الثلاث فليهدم الثنتين والواحد، قلنا لا، هذا قياس مع الفارق، لأنه في الثلاث نكاح الزوج الثاني شرط لحلها الأول، فإذا طلقها عادت إلى الأول كأنه الآن تزوجها، يعني بالأول كان حرام عليه حتى تزوج الثاني، فلما كان زواج الثاني شرطا لحلها بالأول وأن هذه المرأة انقلبت حلالا بالأول بعد أن كانت حراما عليه صار الثاني يهدم الطلقات الأولى. أما إذا كانت طلقة مرة ومرتين فهل نكاحها الثاني شرط لحلها للأول؟ لا، ولذلك لم يؤثر شيئا. انتبهوا هذا على أن المرأة إذا تزوجت بعد طلاقها فإن كان هذا النكاح شرطا لإحلالها للأول أجيب، فإنها ترجع إلى الأول في إيش؟ في ثلاث، وإن لم يكن شرطا فإنها ترجع إلى الأول بما بقي من طلاقها. هذه القاعدة. نعم. طلق صغيرة. نعم. كم عمره؟ كم عمره؟ عشر سنوات. طيب شهر حاضر كيف تكون عندها؟ إذا لم تتم العدة بالأشهر ترجع إلى الحيض. نعم. هي من جديد. نعم. إيش؟ لا كيف محلل؟ هذا تزوجها الزوج الثاني على انها رافضه لكن ما جلته، القى الله في قلوبهما الكراهيه للاخر، هذا محلل؟ اجب او مات عنه. المحلل الذي ينوي او يشترط على انه متى احلها الاول رجعه اطلقها. المراقب، ما عند المراقبين؟ يعني طيب تستأنف العدة بارك الله فيك، كيف ترجع؟ له أن يراجعها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة سواء في الأشهر أو بالحيض. أفهمت؟ أفهم كله ولا لا؟ ها؟ الحمد لله. نعم. يقع ظهارا؟ إن شاء الله. نعم. باب ما يختلف به الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. يملك في كله وبعضه يملك من؟ يملك من في كله وبعضه من كله؟ قرانة أخواتي الشرطة ما يفعلون قرانة لا ما كمان السطرين الأولى صدقني. نعم هذا السطرين الأولى. يعني طيب ويقع بالسطرين الأولى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويقع بلفظ كل الصلاة أو كل الصلاة أو اقترب وعدد الحصى أو الديك أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. وإن صمت عضوا أو جزءا مساعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة خلقت عكسه الرؤوس والشن والشعر والظفر ونحوه. وإذا قال لمفعول بها أن تخالف وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تحديدا يفتح أو إسهامها أو إسهامها. وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع إثنتان. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. والمعلق كالمنجز في هذا بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الطلاق الذي يملكه الإنسان في الرجعة هو اثنتان، وبعد الثالثة لا رجوع. ودليل ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. وسبق لنا أن القول الراجح أن طلاق الثلاث واحد، سواء وقع بكلمة واحدة أو بكلمات أو في مجلس أو مجال، ما لم يراجع أو يعقد عقدا جديدا بأن تكون انتهت العدة ثم عقد عليها. ويقول مالك رحمه الله: بناء على أن الطلاق الثلاث يقع بلفظه، يقول: ويقع بلفظ كل الطلاق. أنت طالق كل الطلاق يقع ثلاثا. أنت طالق أكثر الطلاق، كم مثل الطلاق؟ ثلاث أو أكثر. أنت طالق عدد الحصى، كم يقع؟ لأن الحصى ثلاث ولا أكثر؟ أكثر. طيب عدد الريح، كم عدد الريح؟ إن أراد أنواعه فأربع، وإن أراد أفراده فلا تقسم. طيب أو نحو ذلك، كعدد النجوم، كعدد الخبز، كعدد شعر رأسك وما أشبه ذلك، يقع ثلاث فاعل يقع ولو نوى واحد. كيف ولو نوى واحد؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات؟ فالجواب نعم ولا بلى؟ بلى. لكن النية إذا كانت تخالف صريح اللفظ فلا عبرة بها. ولهذا قال: ولو قال والله لا أكل الخبز ثم أكله، وقال نويت والله لا أكل الخبز والله لا أبس الثوب، ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. هذا صرح، قال عدد الحصى، عدد الريح، كل الطلاق. فالنية إذا خالف صريح اللفظ لا عبرة بها. ولهذا قال: ولو نوى واحدة. ونحن نقول الحمد لله يقع واحدة ولو نوى ثلاثة، عكس كلام المؤلف تماما. القول الراجح أنه لا يقع بهذه الألفاظ إلا واحدة ولو نوى ثلاث، لأنه لو صرح بالثلاث صارت واحدة. طيب، فإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلق، هذا هنا هل يتبعض الطلاق أو محل الطلاق أو لا يتبعض؟ أفاد المؤلف بهذه الصور أنه لا يتبعض الطلاق لا في ذاته ولا في محله. إذا طلق عضوا من أعضائه سواء كان عضو من أعضائه بأن قال أصبعك طالق، أصبعك طالق تطلق هي أو أصبعها فقط؟ نعم هي. لو قال أريد أن أبين الأصبع وتبقى هي يجوز أو لا؟ يعني لو كان أحمر قال أريد أن أسوي عملية وأفصل هذا الأصبع الذي أوقعت عليه الطلاق علشان تبقى المرأة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ولا تستغرب هذا، يقع من الحمقى مثل هذا وأشد. طيب، لو هذا عضو من أعضائه أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما، الجزء المشاع بأن قال نصفك طالق كم تطلق؟ تكون في المبعض بعضها يوم طالق ويوم غير طالق، ولا كلها تطلق؟ كلها تطلق. طيب، إذا قال جزء من ألف جزء منك طالق تطلق كلها؟ بارك الله فيك. طيب، أو جزء هذا المشاع أو معينا بأن قال نصفك طالق، نعم تطلق ولا لا؟ أو لا لا قلنا نصف طالق هذا المشاع. معينا بأن قال يدك هذا الجزء منك طالق، ما قال نصفك أو ربك، هذا الجزء طالق، ايش نقول؟ نعم تطلق كله. يقول او مبهما بان قال بعضك طالق تطلق كلها. اذا لا يتبع الطلاق في ايش؟ في محله، ما تبع. متى وقع الطلاق؟ على جزء من المرأة، جزء من بدنها مشاع او معين او مبهم، وقع الطلاق. ولا تبعض ايضا في ذاته، إذا قال أنت طالق نصف طلقة كم تطلق؟ ها؟ طيب، إذا قال أنت طالق نصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقة، أنت طالق نصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقة، ثلاثة تقع ثلاثة ثلاثة يا أخي. أنا أقول حقيقة ما امتحانا، تطلق ثلاثا. إذا قال أنت طالق نصف طلقة نكمل، قال ونصف طلقة طلقة ثانية، ونصف طلقة طلقة ثالثة، ما نقول طلقة طلقة نصف. طيب، كذلك أيضا إذا قال أنت طالق جزءا من طلقة كم تطلق؟ واحد. بعضا من طلقة واحد. وعكسه يعني لا تطلق الروح والسن والظفر ونحوه. عكسه الروح، إذا قال روحك طالب ما تطلق، ما تطلق، تطلق الروح ولا تطلق البدن هكذا. لكن هذا غريب، الجسم بلا روح ما الفائدة منه؟ لا شك. ولهذا إذا كنا نقول إذا قال نصفك طالق تطلق كلها، فإذا قال روحك طالق طلقت كلها بلا شك. من يريد امرأة جيفة ما فيها روح؟ أحد يريدها؟ لا أحد. ولذلك هذا لا شك أنه قول ضعيف، قول ضعيف. والصواب أنه إذا قال روحك طالق فإنها تطلق، لأنه لا أحد يختار جسما بلا روح. كذلك إذا قال سنك طالق، نعم يقول بسم الله جميل أكثر السن، إذا قال سنك طالق لا تطلق. وهل تخلع السن لأن السن طلق أو لا؟ لا تخلعون. لماذا لا تطلق إذا قال السن في طالق؟ قال لأن السن في حكم منفصل. طيب إذا قال شعرك طالق لا تطلق لأن الشعر في حكم المنفصل. إذا قال ظفرك طالق لا تطلق لأنه في حكم المنفصل. طيب إذا قال لسانك طالق تطلق، ليش؟ لأنه جزء متصل. طيب إذا قال خاتمك طالق لا تطلق، نعم. قال وأكثر السن والشعر والظفر ونحوه. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكبره وقع العدل، لمدخول بها أي موقوعة، ومثلها من خلا بها. إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقول المؤلف وقع العدد. كم العدد؟ لكن الذي يقع ثلاث. إذا قول وكرره أي ثلاثا، لأن ما زال على الثلاث لا فائدة منه. طيب إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقول المؤلف وقع العدد، لأن المرأة المطلقة إذا كانت مشغولا بها لزمتها إيش؟ العدة. والعدة هنا عدة رجعية، والرجعية حقها طلاقها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا يلحقه إلا الطلقة الأولى فقط، والثانية والثالثة لا تلحق، لأن الطلقة الثانية والثالثة ليست العدة. وقد قال الله تعالى طلقوهن لعدتهن. العدة متى ابتدأت؟ من الطلقة الأولى. الثانية لا ليس لها عدة، الثالثة ليس لها عدة. لو قال أنت طالق اليوم وغدا أنت طالق وبعد غد أنت طالق، فالطلقتان الأخريان ليست العدة. ومعنى قولنا ليست العدة أنها لا تستأنف العدة بهما. فإذا قدر أنه قال أنت طالق اليوم واليوم 18، وقال أنت طالق يوم 28، وقال أنت طالق يوم 8 من الشهر الثاني، هل تبتدئ العدة من جديد من الشهر الثاني؟ لا لا، إذا كانت لا تبتدئ العدة من جديد فإن هذا الطلاق يكون طلاقا لغير العدة. وقد قال الله تعالى طلقوهن لعدتهن. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يتكرر الطلاق بتكرر اللفظ أبدا، لو تكرر ألف مرة، إلا إذا إيش؟ إذا رجعها، لأن إذا رجعها ثم طلقها ابتدأت العدة من جديد، أو تزوجها بأن انقضت العدة ثم تزوجها ثانية وطلقها فتقص. المهم أن قول المؤلف وقع العدد، نقول هذا المذهب وهو الذي عليه جمهور العلماء. والقول الثاني هو الراجح أنه لا يلحقه إلا الطلاق الأول فقط. يقول إلا أن ينوي توكيدا يصح أو إفهاما، إلا إذا نوى توكيدا يصح. والتوكيد الذي يصح هو الذي يكون بلفظ الأول وبدون فصل، أن يكون بلفظ الأول وبدون فصل وبدون عطف، وإن شئت أدخل العاطف مع الفصل. هذا الذي يكون توكيدا يصح. مثل أن يقول أنت طالق أنت طالق هكذا لفظ. قلنا عليك طلقتان. قال أردت بالثانية توكيد الأولى. ماذا تقولون؟ يصح يصح لأن هذا التوكيد متصل غير معطوف وبرفع الأول. فإذا قال أردت التوكيد قلنا ليس عليك إلا واحد. قال أنت طالق ثم أنت طالق. يصح التوكيد ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة. فكيف يقول إنه يريد التوكيد وهو بالعطف؟ قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق. وقال أردت بالثالثة توكيد الثانية. كم يقع يا أخوان؟ واحد. طيب بقي عليك بقي لا يقع شيء، يعني واحد قال يقع واحد، واحد قال يقع ثلاث، ما دي قال أحد ثنتين ثنتين، وبقي من يقول لا يقع شيء. اسمع، أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق. وقال عرفت بالثالثة توكيد الثانية. يصح يصح وتطلب مرتين لأن الثالثة بلفظ الثانية ثم أنت طالق ثم أنت طالق. التوكيد يصح أليس كذلك؟ اللفظ واحد والكلام متصل. العطف جاءت بالعطف حرف العطف بالثاني والثالث. ولهذا لو قال عرفت بالثالثة التوكيد الأولى قلنا لا يصح لأنه أتى بحرف العطف ولأنه فصل بينهم. لكن إذا قال عرفت بالثالثة التوكيد الثانية قبل. صح يا أخ أنت أفعيد؟ أي نعم. أي هل فهمت؟ فهمت؟ طيب. أو أراد قال أنا عرفت الإفهام إفهام مرة بأن قال أنت طالق. قال وش تقول؟ قال أنت طالق. قال وش تقول؟ قال أنت طالق. كرها كم؟ لكن يريد إيش؟ يريد إفهام ليس عليه شيء إلا واحدة فقط. فلو قالت إنه كررها ثلاث مرات فقد بانت منه وقال إنما أردت الإفهام لأنك أنت تشرحين تقول ما تقول فقلت أنت طالق. فإذا كان إذا أراد بالتكرار التوكيد الذي يصح والثاني الإفهام. طيب إذا قال أنت طالق ثم قال إيتي بالغداء جاءت بالغداء وتغدى ثم قال أنت طالق وقال أردت بالثانية التوكيد الأولى ما يصح؟ لماذا؟ لوجود الفصل بينهما فلا يقع إلا واحد. طيب قال أنت طالق ثم أخذته سعلة يعني كح وجعل يكح استمر إلى نصف ساعة ثم قال أنت طالق وقال عرفت التوكيد يفرح. لماذا؟ لأن الفصل هنا لعذر ما يستطيع يتكلم. طيب المهم أنه إذا كرر الطلاق وقع له وهذا إذا كرر الجملة انتبه له. أما إذا كرر جزء الجملة بأن قال أنت طالق طالق طالق فيقع واحد إلا أن ينوي أكثر. هذا المذهب وهذه يغلط فيها حتى بعض طلبة العلم يظنون أن قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقوله أنت طالق طالق طالق سواء وليس كذلك. إذا كرر الجملة برمتها وقع العدل. إذا كرر الخبر وحده فكم واحدة ما لم ينوي أكثر. ينوي دنا وأكثر صار المعنى أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لكن إذا قال ما نويت لا واحدة ولا أكثر قلنا هي واحدة. انتبه لهذا. طيب وإذا قال أنت طالق أنت أنت كم يقع؟ واحد. تمام. إذن إذا كرر الخبر فهي واحدة ما لم منه أكثر، وإن كرر المبتدا فليس بشيء. طيب وإن كرر الجملة كلها لا مهلا يقع العدد. يا أخوان قد يكون مرة يقع العدد إلا أن ينوى توكيدا يصح أو إثناء. طيب وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء وقع اثنتان. إذا كرره ببل وقع اثنتان ولو قال نويت التوكيد. فإذا قال أنت طالق بل أنت طالق كم يقع؟ اثنتان. فإذا قال أردت التوكيد قلنا لا يصح لوجود العطف، والعطف يقتضي المغايرة. أو بثم قال أنت طالق ثم أنت طالق يقع اثنتان كما قال المؤلف. وعلى حسب ما وعلى القول الراجح سمعتم أنه لو كرره ألف مرة بأي صيغة فهو واحد. طيب أو بثم أو بالفاء أو بالفاء يعني قال أنت طالق فأنت طالق وقع اثنتان. أو قال أنت طالق بعدها طلق أو أنت طالق قبلها طلق أو أنت طالق معها طلق يقع اثنتان. الفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه الأمثلة وإن كانت بعضها قليل الوقوع أو معدوم الوقوع تمرينا للطالب من وجه وترسيخا للقواعد من وجه آخر. وإن لم يدخل بها المؤلف يقول بالأول وإن قال وإذا قال لمدخل بها إن لم يدخل بها يعني ولم يخل بها يجب أن يضاف ولم يخل بها بانت في الأولى ولم يلزمه ما بعدها. بانت في الأولى وش معنى بانت؟ يعني طلقت طلاقا بائنا. مثال ذلك رجل تزوج امرأة تزوج امرأة وقد عليها وكلمها في التلفون وقال قامت تتحدث معه وأغضبته فقال لها في التلفون أنت طالق أنت طالق أنت طالق بغضب يدرك ما يقول. كم تطلق؟ واحدة. يا أخوان أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق عدد الحصى والنجوم والشمس والقمر والبهائم والأنعام كم؟ واحدة. واحدة ليش؟ لأنه لما قال أنت طالق خلاص انتهت منه بانت. عليها عدة ولا ما عليها؟ ما عليها عدة. وهذا هو السبب أنها تبين بالأولى ولا يلزمه ما بعدها. هذا هو السبب لأن التبين بالأولى بلا عدة ولا يمكن أن يلحقها الطلاق إلا إذا كان في عدة. واضح يا جماعة؟ ولهذا قال وإن لم تدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. عندي أنا ولم يلزمه وما بعدها. ما نصحكم كذا ولن يلزمه ما بعدها ها وهو لا غلط ولم يلزمه ما بعدها. امسح ولم يلزمه ما بعدها. والمعلق كالمنجز في هذا المعلق. هل الطلاق جسم معلق؟ عجيب لكنه يعلق يعلق بأدوات الشر مثل يقول إذا طلعت الشمس فأنت طالق أنت طالق أنت طالق. كم يقع في المدخول بها؟ كم يقع في المشغول بها؟ ثلاث العدد. وإذا قال غير المشغول بها واحدة. فالمنجر أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق الآن، أو يقول إذا طلعت الشمس أنت طالق، على حد سواء. واضح؟ نعم. نعم. وش يقع؟ طلاق؟ اي نعم. اي نعم يقع. لكن عاد ينبني على مثل اذا راجع للاضرار. فاذا راجع للاضرار فبعض العلماء يقول ما في صحه الرجعه. وهو ظاهر القران. بناء على هذا نقول الرجعه هذه غير صحيحه. طيب هذه الصيغة يا أخي هل سمعت أحدا من الصحابة أو التابعين يقول والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؟ ها؟ يبدأ هذه؟ بس هل الصحابة يقولون هذا؟ هل أحد قال إنه النبي بعد من المسلمين؟ نعم. لا أنا بس ما حد قال في النبي بعد من المسلمين. من قال في النبي بعده ما صار مسلم. أعد التعاد الصلاة على رسول طيب ثم أما بعد هل وجدت أحدا قال ثم أما بعد؟ أو قال أما بعد؟ طيب أعد هذه لا تأتينا الثالثة. فإذا قال أنت قال ما فيها قال فإذا قال أنت قال فرقتين إلا واحدة فقعت واحدة وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلب من عدد المطلقات صحة استثناء دون عدد الصلاة دون عدد الصلاة دون عدد الطلقات وإن قال أربعة كنا لا أربعة كنا أربعة وإن قال أربعة كنا إلا فلانة طوال صح الاستثناء ولا يفصل الاستثناء لم يتصل عادة وأمكن الكلام فلو انفصل وأمكن وشرطه النية قبل كمال ما تقدم النية منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل مهم جدا وهو الاستثناء في الطلاق او المطلقات. يقول مالك رحمه الله ويصح استثناء النصف فاقل من عدد الطلقات والمطلقات. يعني اذا ذكر عدد في الطلاق او المطلقات واستثنى فلا باس، لكن بشرط ان يكون اقل من النصف. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحد صح الاستثناء؟ كم تطلق؟ أنت طالق ثلاثا إلا واحد كم؟ طلقتين. إذا قال طلقتين إلا واحد واحد. طيب إذا قال ثلاثا إلا اثنتين لا تطلق كم؟ تطلق ثلاثا. إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين تطلق ثلاثا، لأن الاستثناء هنا غير صحيح. شرط الاستثناء أن يكون من النصف أقل. عرفت؟ طيب عندي له عشرة دراهم إلا ستة كم يلزم؟ دلها عوض توافقون؟ نعم، لأنه استثنى أكثر من نصف. عشرة إلا خمسة خمسة لأنه سد النصف. عشرة إلى أربعة ستة. طيب المطلقات إذا قال لزوجاته أنتن الأربع طوالق إلا فلانة يصح ولا ما يصح؟ نعم يصح، لنستثنى واحدة من أربع. أنتن الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة يصح، لنستثنى النصف. أنتن الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة لا يصح، يطلق الأربع. ولهذا قال انتبه الكلام يصح استثناء النصف أقل، النصف ثلاثة من ستة، أقل اثنان من ستة من عدد الطلقات والمطلقات. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. أظن واضح الأمثلة. طيب وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، إذا استثنى بقلبه دون نصفه من عدد المطلقات صح، نعم دون عدد الطلقات. فإذا قال نسائي طوالق ونوى بقلبه إلا فلان يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن النية تخصص العام، النية تخصص العام. طيب دون عدد الطلقات لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة لم ينفعه ذلك، تطلق ثلاثة. طيب على القول الراجح إذا قال أنت طالق ثلاثا واحدة، لو قال إلا واحدة، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، نعم لأن الراجح أن الطلاقة الثلاث واحدة سواء استثنى أو أم لم يستثنى. وإن قال أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، أربعة كنا ما تصح، لأن العدد يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. إذن أربع كنا بدون تاء إلا فلان طوالق يصح، يعني استثنى أقل من نصف. ثم قال الخلاصة أن الاستثناء من عدد الطلقات أو المطلقات صحيح بشرط أن يكون من النصف أقل، له شروط أخرى أيضا. الشرط الثاني للاستثناء أن يتصل عادة، يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، فلو انفصل بحيث يمكن الكلام فإنه لا يصح. مثال ذلك قال نساء أربع طوالق، ثم التفت إلى صاحبه وقال وش الأخبار اليوم؟ ثم قال إلا فلان يصح، لماذا؟ لأنه لم يكن. طيب أو قال نساء الأربع طوالق ثم سكت سكوتا يمكنه أن يتكلم فيه ثم قال إلا فلان لا يصح، لأنه فصله بفاصل يمكنه أن يتكلم فيه. ولو قال نساء الأربع طوالق ثم أخذه عطاس وجعل يعاطس بقي في العطاس خمس دقائق ثم قال إلا فلان يا أخوان خمس دقائق، هذا ما يمكن يتكلم. ولهذا قال المؤلف وأمكن الكلام معه دونه، هذا لا يمكن يتكلم. طيب ولو قال نساء الأربع طوالق ثم جاءه ما يفزعه وهرب على وجهه، ولما ذهب عنه الفزع قال إلا فلان فالظاهر أنه يقع، لأن هذا جاءه ما يشغل قلبه وربما لا يمكن أن يتكلم. ولهذا قال عز وجل: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قومه. طيب، إذن الانفصال حده أن يمكن الكلام بين المستثنى والمستثنى منه، فإلا ممكن إيش؟ نعم، فإلا ممكن لم يصح. طيب، لو قال النساء الأربع اللاتي أتعبنني وأحزنني وجعلن حياتي جحيما وألبسني ثوب الذل والعار وأرقتني فلم أنم ليلا ولا نهارا، نعم، إلا فلان، ما تقولون يصح؟ ليش؟ لأن الكلام متصل، وهذه أوصاف يبين السبب بأنه طلق الأربع طلقة واحدة، لأن كل الناس يعتبون عليه، ليش طلق أربع نساء؟ لكن إذا جاء بهذه الأوصاف ربما يعذر. طيب، الشرط الثالث النية قبل كمال ما استثنى منه، يعني أن ينوي المستثني الاستثناء قبل أن يكمل المستثنى منه. فلو قال النساء الأربع طوالق وقبل أن يكمل طوالق نوى أن يستثني إلا فلانة، صح أو لا؟ صح. ولو أنه أتمها ثم ندم وفي الحال قال إلا فلان، لا صح. ففهمتم؟ طيب، هذه الشروط الاستثناء: أولا أن ينويه قبل تمام المستثنى منه، الثاني أن يصل المستثنى بالمستثنى منه، الثالث أن يكون المستثنى النصف فأقل، وإن شئت فقل أن لا يزيد على النصف، أخطر، أن لا يزيد على النصف. هذه ثلاث شروط وكلها محل خلاف، فمن العلماء من قال يجوز استثناء أكثر من النصف، يجوز، صحيح أنه خلاف الفصاحة لكنه جائز. فإذا قال نساء الأربع طوالق إلا فلان وفلان وفلان، فهذا كقوله امرأتي فلان طالق، هذا معناه، لكن كلام غير بسيط، يعني لا يحتاج أن يقول نساء الأربع طوالق وهو لا يريد إلا واحدة. إذا شاء يقول إيش فلان طالق عنده أربع نساء، سموه فاطمة، عائشة، خديجة، زينب. قال نساء الأربع طوالق إلا فاطمة، أجيب صح، إلا فاطمة وعائشة، إلا فاطمة وخديجة، حسبت الأول ولا ما ذكرت بصر. طيب، إلا فاطمة وعائشة وخديجة على قول الراجح يصح، لكنه خلاف الأول. نقول من باقي الآن؟ باقي زينب، بدل ما تقول إلا فاطمة وعائشة وخديجة قل زينب وطالب وانتهينا. لكن نقول ما دام استثنى فإنه يصح. ثاني، نقول يشترط أن يكون متصلا، والصحيح أنه لا يشترط أن يكون متصلا. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس يوم فتح مكة وذكر أشياء كثيرة مما حرم الله عز وجل، وقال لا يعضل شجرها ولا يقتل خلاها، ومن قتل الله قتل فوق النظرين، وذكر أشياء. ثم قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، إلا الإذخر. وهذا يستثنى صحيح ولا صحيح؟ صحيح، مع أنه فصل بكلام طويل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي، وإنما نواه بعد أن ذكره العباس. أتعلمون ماذا أجاب به القائلون بأنه لا بد من الاتصال والنية؟ قالوا إن هذا نسخ. شوف كيف الإنسان إذا كان له رأي كيف يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا الإدخل وإلا مستثنى، ولا يمكن أن يكون جملة واحدة برأسه، لا بد أن يكون مبنيا على إيش؟ على كلام سبق، والكلام السابق لا يضد الشوكة ولا يحش حشيشه. لكن نقول إنه يصح الاستثناء ما دام الإنسان في كلامه متصل، سواء كان متصلا بالاستثناء أو لا. طيب، النية الصحيح أنه لا يشرط النية، وأن الإنسان لو نوى بعد أن أتم المستثنى منه ثم نوى واستثنى فلا بأس. الدليل حديث العباس الإمام. دليل آخر أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنن وكان دركا لحاجته وقاتلوا في سبيل الله. وإذا كان لم يحدث معناها أن الاستثناء صحيح. المهم أن الصواب أنه متى استثنى فإنه يصح الاستثناء. فلو سمع رجل شخصا يقول نساء الأربع طوالق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، وله صاحب له إلى جنبي صالح، قال له قل إلا أم فلان أم عيالك امرأة طيبة حبيبة تحفظ السر وتعين المرء، قال الله يذكرك بالخير، إلا فلان. ما تقولون؟ على المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. صحيح أنه يصح. نعم هذا نعم يقال الإنسان لو نواه من الأول، وأنه تأنى في الأمور وبنى أموره على التروي لكان أحسن، لكن أحيانا يذكر الإنسان فيبكي. انتهى؟ طيب. أخي الكريم اقلب الشريط من فضلك. يقال الإنسان لو نواه من الأول، وأنه تأنى في الأمور وبنى أموره على التروي لكان أحسن، لكن أحيانا يذكر الإنسان فيضحك. انتهى؟ طيب. قبل أو أمس ما قبل، فإن مات أو ظن أو خرج قبل بيان براث يتذكر، وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيت بالشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر ولسر تطلق في يضع، فإن خالعها بعد اليمين يوم وقدم بعد شهر ويومين صح الفرع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد الشهر ويومين صح الكلع وبضع الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة، وإن قال طالب قبل موته طبق الحال وعكسه معه أو بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. اعلم ان العلماء رحمهم الله بناء على ان مؤلفاتهم للتعليم والتمرين يذكرون مسائل قد لا تقع، وان وقعت فهي نادره، حتى انهم ذكروا لو مات عن 20 جده، 20 جده متى؟ نعم. وكذلك لو اوصى باشياء خياليه، يذكرون هذا تمرينا للطالب. هنا يقول: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. الطلاق في الماضي هو ما سبق لفظ الطلاق ولو كان قبله بدقيقة، والمستقبل ما كان معه أو بعده ولو بدقيقة. فإذا قال لزوجته: أنت طالق الساعة 9:18 والآن نحن في 9:19، تطلق أو لا تطلق؟ يعني قبله بدقيقة واحدة فإنها لا تطلق، لأن الطلاق إنشاء، الطلاق إنشاء، والإنشاء لا بد أن يكون مقارنا باللفظ أو متأخرا عنه، لأنه إنشاء ليس إخبارا. أما إذا قال: أنت طالق الأمس، يخبر عن طلاق وقع منه بالأمس، فإنها تطلق بالقول الثاني هذا ولا بالطلاق الأول؟ بالطلاق الأول، لأن الثاني صار خبرا وليس إنشاء. طيب، إذا قال: أنت طالق أمس ونوى وقوعه الآن، فالمؤلف يقول رحمه الله: إذا قال: أنت طالق أمس ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. وظاهر كلامه أنه إذا نوى وقوعه في الحال يقع، ويلغى قوله أمس. انتبه. إذن إذا قال: أنت طالق أمس، فإن نوى الإخبار عن طلاق وقع منه أمس، ها، يقع الطلاق باللفظ هذا أو بالطلاق السابق؟ بالطلاق السابق، وهذا هو واضح. إذا قال: أنت طالق أمس ويريد الآن، يقول المؤلف إنه يقع إذا نوى وقوعه الآن، يقع إذا نوى أنت طالق أمس ونوى وقوعه أمس فإنه لا يقع، لأنه لا يمكن أن يقع الشيء قبل أن يوجد سبب. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعم ولا لا؟ المسألة ما في أشكال. محمود، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، مع زوجة؟ نعم ولا لا يا شيخ؟ لا. إذا كان معك زوجة وقلت لها: أنت طالق أمس، تريد أن تخبرها أنك طلقتها أمس، ماذا تطلق ولا ما تطلق؟ أسألك، لا تخاف، ما هي طالق، لماذا ما عندك زوجة؟ ما هي طلاق؟ ها؟ تطلق، تطلق بهذا اللفظ ولا بالطلاق اللي مضى أمس؟ بالذي مضى. واضح الآن ولا غير واضح؟ طيب، إذا قال: أنت طالق أمس ونوى وقوعه الآن، تطلق ولا ما تطلق؟ يقول المؤلف إنها تطلق. إذا نوى، إذا قال: أنت طالق أمس ولم ينوى وقوعه الآن، فإنها لا تطلق، لأن الطلاق إنشاء، والإنشاء لا بد أن يكون في الحاضر أو المستقبل. طيب، أعود مرة ثانية. إذا قال: أنت طالق أمس ونوى الإخبار عن طلاق وقع منه بالأمس، فالطلاق يقع بإيش؟ بالطلاق الماضي. إذا قال: أنت طالق أمس ولم ينوي وقوعه الآن، فإنه لا يقع. واضح التعليل؟ لأنه إنشاء، والإنشاء لا يمكن أن يكون في ماضي. إذا قال أنت طالق أمس ونوى الآن، يقول المؤلف إنه يقع، والصحيح أنه لا يقع، لأن اللفظ لا يحتمل. كيف يقول أنت طالق أمس ونقول هذه بالمعنى أنت طالق الآن؟ ما يصيح. ولهذا اشترطوا في التأويل في الحلف أن يكون اللفظ ممكنا لقبوله، وعليه فنقول في هذا الحال لا يقع على القول الراجح، للتناقض بين ما أراد وبين اللفظ. اللفظ يقول أمس وهو يريد اليوم، ما يمكن أمس اليوم. طيب إذا قال لزوجته أنت طالق قبل أن أنكحك، يقع ولا ما يقع؟ ما يقع، لكن ينبغي أن نجعل لها الخيار بين أن تبقى معه أو لا تبقى، لأن الذي يقول أنت طالق قبل أن أنكحك مجنون، والمجنون لزوجته الخيار إذا جن. كيف طالق قبل أن أنكحك؟ نعم لو قال أنت طالق قبل أن أنكحك يعني غير مقيدة باليدين أو الرجلين صار المعنى صحيحا، أما طالق من نكاح قبل أن ينكحها فهذا كما قلت لكم في الأول لا يمكن يقع أبدا إلا من مجنون، والمجنون له حال أخرى، يعني إنسان عاقل يقول لزوجته أنت طالق قبل أن تزوجك، ما يمكن هذا. لكن الفقهاء رحمهم الله يمثلون بالأشياء من باب التمرين، يقول إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، ومفهومه إن ناوى وقوعه في الحال وقع، والصحيح أنه لا يقع. طيب وإن أراد بطلاق سبق منه أو سبق من زيد وأمكن قبل، إذا قال أنت طالق أمس وأراد أنها طالق بطلاق سبق منه بالأمس، يقبل ولا لا؟ يقبل. أو سبق من زيد يقبل، لكن بشرط أن يكون ممكنا، والإمكان بأن يكون قد سبق له نكاحها أو سبق لزيد نكاحها. فإذا قال أنت طالق وقال أردت من زيد وزيد ما تزوجها لم يقبل، وهذا واضح. نعم وأمكن قبل، فإن مات، يعني إن مات من قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، اعتبارا بظاهر اللفظ، لأنه طلاق في الماضي والطلاق في الماضي لا يقع. وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر وقدم قبل مضيه لم تطلق. استمع يا رجل، إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد يوم 28 من كلام، تطلق أو لا؟ ما تطلق. ليه؟ ها؟ أي لأن تبين الآن طلاق قبل قدومه بيومين. نعم يعني تبين أن طلاقه قبل إيقاعه بيومين، فيكون من باب الطلاق في الماضي، والطلاق في الماضي لا يقع. طيب وقال المؤلف رحمه الله ثلاثا لأنه سيبني على هذا شيئا، لما حاجة ثلاثا أو واحدة كل واحد، لكن سيبني عليه ما بعد. يقول وقدم قبل مضي لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. إذا قال مثلا الآن الساعة التاسعة من يوم 10 أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد في اليوم العاشر من الشهر الثاني الساعة 9 إلا دقيقة، تضرق ولا ما تضرق؟ لا يا أخي تمام، لا لا. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، يقع لا وجزء هذا جزء قبل، أنا قلنا 9 إلا إذا نقول 9 دقيقة يقع، نعم تمام، لأنه تبين الآن أنه طلقها في وقت يصح فيه الطلاق. يقول رحمه الله: فإن خالعها، هذا اللي ترتب عليه، إن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق وأكثر بعده. فهو الآن قال أنت طالق ثلاثا، وإنما قال ثلاثا لأنها تبين بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر. في اليوم الثاني خالعه، يصح الخلع ولا لا؟ يصح، لأنه لم يتبين أنها طلقت إلى الآن. خالعه في اليوم الثاني، قدم زيد بعد شهر ويومين، يصح الخلع ولا يصح الطلاق؟ اسمعوا يا ولد، يصح الخلع ولا يصح الطلاق. لماذا؟ لأنه تبين أن الطلاق وقع بعد المخالعة، لأنه خالعها بعد اليمين بيوم، وزيد قدم بعده بعد اليمين بيومين، واضح؟ نعم. طيب، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. تخمر برؤوسهم ولا لا؟ ها؟ طيب، قال يوم السبت أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، طالق ثلاثة قبل قدوم زيد بشهر، هذا يوم السبت. في يوم الأحد خالعه، في يوم الأحد خالعه. الخلع الآن ما ندري هو يصح ولا ما يصح حتى الآن. قادم زيد يوم الاثنين، يعني بعد اليمين بكم؟ بيومين. متى يصادف وقوع الطلاق؟ وقوع الطلاق يصادف يوم الاثنين قبل قدوم زيد بشهر، لكن الخلع سبق حيث خالعها يوم الأحد، إذن يصادف وقوع الطلاق عليها وهي بائن بالخلع. وإذا كانت بائنا هل يقع عليها الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع. ولهذا يقول رحمه الله: صح الخلع وبطل الطلاق. ها، تخمرت المسألة ولا تحتاج إلى عجل آخر؟ كلكم إن شاء الله. إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، ثم خالعها في اليوم التالي، والله ما تعرفون المخالعة ولا لا؟ تعرفون المخالعة؟ المخالعة معناه أن تشتري نفسها منه، تعطيه فلوس ويطلقها. قدم بعد شهر ويومين، متى يكون الطلاق؟ يكون بعد الخلع، لأنه خالعها هو بعد اليمين بيوم، وزيد القادم بعد شهر ويومين، يكون الطلاق وقع بعد الخلع. فوقع على امرأة مخلوعة، والطلاق على امرأة مخلوعة لا يقع، ما يصح. إذن يصح الخلع وإيش؟ ولا يصح الطلاق. واضح يا أخواني؟ واضح. طيب، عكسها بعد شهر وساعة. كيف بعد شهر وساعة؟ يعني مثلا قال أنت يوم السبت، قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، في يوم الأحد خالعه زيد قدم بعد قول أنت طالق بساعة واحدة يصح الطلاق ولا يصح الخلع. ليش؟ لأنه تبين أن الخلع وقع على امرأة بائن، على امرأة بائن، وهذا هو السر في أنه قال إذا قال أنت طالق ثلاثة، هذا هو السر في قوله إن قال أنت طالق ثلاثة، لأجل أن يقع الخلع على امرأة بائن، والخلع على امرأة بائن لا يصح. تخمرت ولا ما تخمرت؟ الله مشكلة، لازم يجيب حقوق تخمير. طيب الآن فهمتم المسألة الأولى، إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وخالعها في اليوم الثاني وقدم زيد بعد الشهر ذات أيام أو بيومين كل واحد، ما الذي يصح؟ يصح الخلع دون الطلاق، لأن الطلاق صادفها وهي قد بانت بالخلع فلا يقال. لكن خالعها بعد اليمين بيومين بيوم وقدم زيد بعد شهر وساعة، وش اللي يصح؟ الطلاق ولا يصح الخلع، لأن الخلع صادفها وهي بائن بالطلاق الثلاث، والخلع لا يقع على المطلقة طلاقا بائنا. واضح؟ طيب واضح؟ الحمد لله، الساكت يدل على أنه فاهم. ولهذا قال عكسها بعد شهر وساعة. وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، أنت طالق قبل موتي تطلق حالا، ليش؟ لأن هذا قبل موتي، الذي قبل موتي سواء قبل موتي بعشرين سنة أو بمئة سنة أو بدقيقة، هذا واحد يصدق عليه أنه قبل موتي. وأيضا هل الموت معلوم؟ لا، ما هو معلوم، وإذا لم يكن معلوما تطلق في الحال. واضح ولا في إشكال؟ طيب قبل موتي طلقت في الحال، وإن قال لا وعكسه معه أو بعده، عكسه معه قال أنت طالق مع خروج روح مع موتك تطلق ولا لا؟ ما تطلق. ليش؟ لأنها بانت بالموت. قال أنت طالق بعد موتي بيوم، بعد موتي تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. ليش؟ لأنها بانت بالموت، فكيف تطلق؟ وهذه مسألة هل يمكن أحد يقولها؟ ها؟ يمكن أحد يقولها؟ يمكن؟ يمكن يقول أنت طالق بعد موتي؟ ها؟ عجيب، يقول انطلق بعد موتي؟ هذا مجنون. أنا ما سمعت كلام الفقهاء فقط. أنتم سمعتم بهذا؟ يوجد في بلادكم؟ ها؟ أعجب من هذا؟ عاقل ولا أعجب من هذا؟ يكون أنت طالق قبل قيام الساعة. طيب على كل حال إذا قال أنت طالق بعد موتي فلا تطلق. ليش؟ لأنه بموته بانت منه في الموت، والطلاق لا يقع على امرأة بائن، كذلك مع موتي، لأنه مجرد ما تخرج الروح تنفسخ الزوجية تنتهي. العلماء رحمهم الله كما قلت لكم يذكرون أشياء بالتمرين فقط، وقد يكون وقوعها قليلا وقد يكون نادرا جدا وقد لا تقع. نعم الخلع ماذا ما هل تعرف الكلام هذا زين؟ ها تعرفه زين؟ طيب ما المقصود من الخلع؟ تطلق فيه اذا يكون طلاق ولا فسخ؟ ها اي هو فسخ وليس بطلاق، لان الله قال الطلاق مرتان هذه ثنتين، فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله، فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو جعلنا الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها الرابعة ولا الثالثة؟ الثالثة ولا الرابعة؟ لا قرأ سمعت الآية الطلاق مرتان، ثم قال إن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا طلاق ثالث. فإن طلقها الرابعة فلا تحل لهم بعد، فهمت الآن ولا لا؟ يكون قوله إن طلقها هي الرابعة، وهذا بالإجماع ليس هو الرابعة، إن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده. شف لازم تكون خلف الطلاب لأنك تشغلنا أنت، تكون طلقها هي الثالثة بالإجماع، وهذا يعني أن الطلاق طلاق الفداء فسخ وليس بطلاق، فهمت الآن ولا لا؟ طيب هذا الذي قلت لك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وأن كل فراق بعوض. بعدين يا فرشت خلاص بعوض فليس بطلاق، أفهمت؟ طيب بعض العلماء يرى أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وبلفظ الفسخ فهو فسخ، فإذا قال مثلا طلقت زوجتي على عوض قدره 1000 ريال صار طلاق، وإذا قال فسقتها أو خالعتها صار فسخا، لكن القول الأول أصح. بقي أن يقال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقة؟ قلنا أولا هذه اللفظة الشاذة أكثر الرواة لم يذكروها وهي قول طلقها تطليقة، وثانيا على فرض أنه قالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمراد فارقها فارقها، فالقول الراجح أن الخلع فسخ بكل حال لا لا لا يحسب من الطلاق، فإذا طلقها مرتين ثم خلعها فهل يجوز أن يتزوجها بعقد؟ لو قلنا إن الفسخ إن الخلع طلاق ما جاز، وإذا قلنا ليس بطلاق جاز، وهذا هو القول الراجح، أفهمت؟ طيب انتهى الوقت. بعد فرائض وتطلق في عكسه فورا وهو النفي من المستحيل في المستحيل. نعم. وهو الذي ذو المستحيل منك لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد له لغو وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوى في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق لاثني عشر شهرا فإن عرفها إلا من طلقت انزلاق الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إلى آخر. وقبل ذلك ننظر فيما سبق مناقشة إذا طلقها في الماضي هل يقع الطلاق أو لا جزاء؟ بارك الله فيك. إذا طلق في الماضي بأن قال أنت طالق الأمس فإن كان إخبارا عن طلاق وقع منه بالأمس فهي طالق وهذا إقرار وليس بإنشاء. إذا نوى أنت طالق الأمس يعني الآن فهو على كلام المؤلف تطلق والصحيح أنها لا تطلق للتناقض. وإذا قال أنت طالق أمس ونوى أنها طالق أمس فإنها لا تطلق حتى على رأي المؤلف لأن الطلاق في الماضي لا يقع. طيب وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد بعد 15 يوم محمود نعم أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر قدم بعد 15 يوم لماذا؟ لأنه صادف أن الطلاق قبل قدومه بشهر فيكون هنا طلاقا في الماضي فلا يقع. ثم ذكر المؤلف على الفصل مسائل أخرى تختلف عن ما سبق. قال أنت طالق إن طرت أنت طالق إن طرت تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق أبدا. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تطير لا يمكن أن تطير. لكن لو نوى أن طرت يعني إن ركبت الطائرة وطرت فيها يقع. لكن في عهد المؤلف وما سبقه لا يوجد هذا فلذلك قالوا إنه إذا قال أنت طارق إن طرت فهذا تعليق على مستحيل والمستحيل قد علم عدمه وإذا كان قد علم عدمه فإن المعلق به معدوم. طيب أو قال أنت طالق إن صعدت السماء نفس الشيء لا تطلق لأن لا يمكن أن تصعد السماء. وهذه المسألة غير الأولى. الأولى إن طرت ولو قريبة من الأرض لو مقدار متر تطير مثل من المسجد الجامع إلى موقف السيارات نعم لكنها قريبة من الأرض لا لا يقع. إن صعدت في السماء يعني إلى أعلى لا يقع الطلاق لأن هذا شيء مستحيل والمعلق على المستحيل مستحيل. طيب أو قلبت الحجر ذهبا قلبا حقيقيا ما هو وهميا هذا أيضا لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه مستحيل. طيب قال ونحوه من المستحيل لم تطلق. لو قال أنت طالق إن غدت أمس وجعلت يوم الأحد يوم السبت مستحيل مستحيل إذن لا يقع الطلاق. يقول وتطلق في عتبه فورا عكس هذا، مثل أن يقول إن لم تطيري فأنت طالق، تطلق ولا تطلق؟ هل أقول ليش؟ لأنه محال أن تطير، والنفي المحال يعني معناه الوجود. فإذا قال أنت طالق إن لم تطيري، يقول تطلق على طول. لو قال تصبر رجع لا انتظر ربما أطير، تقول هي لأن ما ودي فارق، تقبل ولا لا؟ لا تقبل، لأنه لا يمكن. ولهذا قال تطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل. ثم ضرب مثلا فقال كقوله أنت طالق لأقتلن الميت، أنت طالق لأقتلن الميت، هل يمكن أن يقتل الميت؟ لماذا؟ لأنه قد مات، لأنه قد مات فتطلق في الحال، لأن نعلم أنه لن يقتل الميت. فإن قال أردت بالميت من سيموت، لا تطلق إن قتل، وإلا فلا تطلق. يعني إذا قال أردت الميت من سيموت قلنا الآن علقه على غير مستحيل، أما على المستحيل فلا تطلق. يقول أيضا أو لا أصعدن السماء، أيضا يريد النفي، نقول تطلق، تطلق في الحال، لأنه لا يمكن أن يصعد السماء. والخلاصة أن ما علق على وجود المستحيل لا يقع، تقول لا، لماذا؟ لأن المعلق على المستحيل مستحيل، وما علق على نفي المستحيل يقع في الحال ولا في انتظار، لأن نفي المستحيل محقق. طيب، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، اليوم الأحد، إذا جاء غد يعني الاثنين، هل يمكن أن يأتي الاثنين يوم الأحد؟ لا يمكن. المؤلف يقول إن هذا له، لأنه لا يمكن أن يأتي الغد في اليوم، ولا يمكن أن يرجع اليوم إلى أمس، كل هذا من المستحيل. طيب، وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، قال أنت طالق في هذا الشهر، شهر ربيع، متى تطلق؟ الآن، لأن اليوم من الشهر فتطلق فيه. وكذلك أيضا إذا قال أنت طالق في هذا اليوم تطلق في الحال. فإن قال أردت آخره سواء الشهر أو اليوم، يقول المؤلف إنه دين وقبل، دين يعني يرجع في ذلك إلى دينه. فإن كان صاحب دين ولا يمكن أن يكذب في قوله أردت آخره فإننا نقبله، وإن لم يكن ذلك فإننا لا نقبله حكما. أنتم معنا؟ وهكذا كل شيء نقول فيه يدين فهو إذا كان صاحب دين قبلناه، وإن لم يكن صاحب دين حكمنا عليه بالظاهر. وإن قال أنت طالق في غد أو السبت أو في رمضان طلقت في أوله، وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. لماذا يدين ويقبل؟ لأن كلامه يحتمل ما قال، فإذا كان يحتمل ما قال وهو رجل صاحب دين نأخذ بقوله. وأنت طالق إلى شهر، أنت طالق إلى شهر، ظهر اللفظ أنه وقت الطلاق، أنها تطلق إلى شهر وبعد الشهر لا تطلق، لكن يقول المؤلف رحمه الله طلقت عند انقضائه، فيكون هذا التوقيت توقيتا لإيقاعه أو إن شئت تقول لوقوعه لا لبقاء الحكم. انتبه، إذا قال أنت طالق إلى شهر، فظاهر العبارة أن الطلاق مؤقت من الآن إلى تمام الشهر، لكن هذا لا يمكن، إذن الطلاق ما في التوقيت. فلما تعذر توقيت انتهائه أخذنا بتوقيت ابتداء، ونقول بعد شهر تطلق وقبل الشهر لا تطلق. أنتم معنا يا جماعة؟ الآن أنت طالق إلى شهر، ما هو ظاهر اللفظ؟ أن المؤقت هو نهاية الطلاق، لكن لا يمكن أن يوقت، أن توقت نهاية الطلاق، لأن الطلاق ما يوقت. ما يقول الرجل لزوجته أنت طالق لمدة شهر، هذا لا يمكن. فلما تعذر هذا جعلنا هذا التوقيت لابتدائه، أي لابتداء الطلاق، فنقول أنت طالق إلى شهر، يعني إذا تم الشهر طلقت. وذكر في الشرح أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأبي ذر قال إلا أن ينوي في الحال فيقع، إن نوى أن تطالق إلى شهر في الحال فيقع، لأنه نوى شيئا ممكنا وفيه أيضا التشديد عليه فيقبل قوله. وأنت طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. هذا يستفيد منه العارف بالنحو، إذا قال أنت طالق إلى سنة تطلق إذا تم له سنة اثني عشر شهرا هلاليا أو شمسيا، هلاليا. طيب أنت طالق إلى السنة، أنت طالق إلى السنة، يقول المؤلف طلقت في انسلاخ ذي الحجة، لأن إلى السنة أل هنا للعهد، العهد أي العهد؟ الحضور. فمثلا إذا قال في رمضان لزوجته أنت طالق إلى سنة، متى تطلق؟ متى تطلق يا أخوان؟ في رمضان الثاني. طيب إذا قال أنت طالق إلى السنة طلقت إذا انسلخ ذي الحجة، يعني بعد ثلاثة أشهر، والفرق ظاهر، لأن سنة منكر والسنة معرف وأل فيه للعهد الفضولي فيحمل على ذلك. ثم قال المؤلف باب تعليق الطلاق بالشروط. أولا تعليق الطلاق بالشروط، هل هو معتبر أو لا؟ يقول بعض العلماء إنه لا، وأن الطلاق المعلق بالشرط واقع في الحال، وعلل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يأتي الطلاق معلقا لا في القرآن ولا في السنة، وعلى هذا فإذا علقه وقع في الحال وألغي الشرط، ويكون الشرط هو الفاسد دون الطلاق. ولو قال قائل بعكس ذلك لأنه لا يقع أبدا بناء على الاستدلال بالحديث من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. لو قال أحد بهذا لكان له وجه. والفرق بين القول الثاني هذا والقول الذي أشرنا إليه أن القول الذي الأول يلغي الشرط فقط، وهذا يلغي الجملة كلها. وكلاهما يستدل بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن أكثر العلماء يرون أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح لعموم الحديث، المسلمون على شروط إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه فيما يظهر مجمع على معناه في الجملة. وهذا القول هو قول جمهور وهو الصحيح، أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح ثابت، لأن الطلاق في الحقيقة إخراج أو بل إخراج الزوج ملكه للمرأة. وإذا كان إخراجا لملكه في المرأة وجب أن يكون مقيدا بما التزم به وهو الشرط. فتعليق الطلاق بالشروط القول الراجح قول الجمهور أنه معتبر، ولكن هل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ أيضا الجمهور على أنه ليس لا يملك ذلك. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يملك ذلك. مثاله قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق. يريد الطلاق لا يريد اليمين. ثم بدا له أن يتنازل أهلها، فهل له أن يتنازل ويأذن لها بالذهاب إلى أهل بيتها مطلقا أو لا؟ الجمهور يقول ما يمكن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط فلزم، كما لو كان الطلاق منجزا. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أو أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه فيقول لها إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. ولكن إذا علقه بشرط بناء على سبب تبين عدمه خلكم معنا، علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه فهل يعتبر الشرط أو يلغو؟ يلغو. مثال ذلك إذا قال لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ظنا منه أن أهله قد ركبوا بالشر وأنهم عاكفون عليه، فخشي على امرأته فقال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم تبين أن أهلها لم يركبوا ذلك، فهل تطلق إذا ذهبت إليهم؟ الله أكثركم كالمغشي عليه. فهمين السؤال الآن؟ السؤال إذا علق الطلاق بشرط بناء على سبب تبين عدمه فإن الطلاق لا يقع. المثال رجل قال لزوجتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق بناء على أن عندهم دشا، فخشي أن تفتتن به كما تفتنوا به، ثم تبين أنه ليس عندهم شيء فذهبت إلى أهله، هل تطلق؟ ما تطلق. هو قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وذهب، لا تطلق. ليش؟ لأنه إنما قال ذلك بناء على أنهم نعم على سبب وهو أن عندهم الدس، فإذا تبين عدمه فلا حرج أن تذهب ولا شيء عليه في ذلك. طيب الآن نرجع إلى كلام المؤلف يقول رحمه الله لا يصح إلا من زوج، لا يصح إلا من زوج. فإن علق الطلاق قبل أن يتزوج فإنه لا يقع الطلاق، لا يقع. مثال ذلك إنسان قال لامرأة، قال لامرأة إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم تزوجها بعد ذلك وذهبت إلى المكان، تطلق أو لا تطلق؟ أيها قال قبل الزواج، قبل الزواج قال إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم أراد الله تعالى وتزوجها وذهبت إلى المكان، تطلق لا تطلق؟ تطلق لا تطلق. ليش؟ لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك حيث أنها غير زوجة فلا تطلق. ما هو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إيش؟ ثم طلقتموه بعد النكاح، قبل النكاح لا يمكن. هذا واحد. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لن يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعد.